الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة. فاللام تعليلية وكما هاله التي معناها التعليل أيضا. فبين أن النهي إنما علته الدافة، ودافة الفقراء الذين أتوا المدنة في عام القحط، فأراد أن ينفقوا عليهم وأن لا يدخروا عنهم لحوم الأضاحي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا وتناسل فإني مكاثر بكم أمم يوم القيامة. وهذا اللفظ مختلف فيه، هل هو من النهي أو الإيماء؟ لأن الفاء مع إن مختلف فيها، هل هي من الفاء التعليلي أو أنها إيماء إلى التعليل معناه إشارة إليه فقط؟ والمؤلف رحمه الله جعلها من التعليل الصريح، جعلها من النص التعليل. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة معناه علة مشروعية النكاح هي مكاثرة الأمم يوم القيامة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: ناقة لا تخمروا رأسه ولا تؤتوا طيبا فإنه يبعث القيامة ملبيا. فإنه أيضا الفاء مع إن مختلف فيها، هل هي من النص أو من الإيماء؟ لأنها تفيد تعليقا، لكن هل تفيده بالنص أو تفيده بالإيماء بإشارة إليه؟ لأن المعروف في التعليل إنما هو لام التي تفيد التعليل هي لام كي، وكذلك كذلك لأجلي، فهذا هو النص الصريح في التعليل. وكقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء وحزملوهم بكلومهم دمائهم بأنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تثعب دما. فقوله فإنهم، هذه الفاء وإن قد اختلف فيما هل هما من الصريح من النص الصريح العليل أو أنهما إيماء إشارة إليه. فهذا وأمثاله صريح في التعليل، ولذلك عدت الشافعية عليك إلى كل محمل وكل شهيد. أي إن الشافعية يرون أن كل من مات محرما وكذلك الحنابلة لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، بل إذا وضع في قبره كشف عن وجهه ورأسه ولا يمس طيبا كذلك. وكذلك في شهداء أنهم جميعا كل من مات شهيدا فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالمفعول لأجله يفيد التعليل قطعا، لذلك قال: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. لكن الفاء هنا في قوله فاقطعوا، الفاء وحدها أيضا اختلف فيها هل هي تدل على التعليل بالنص أو بالإيماء، لأن اللفظ الذي جاء به هو وصف مشتق وعلق به الحكم وعطفه عليه بالفاء، فقال والسارق وصف مشتق يدل على اقتراف السرقة فعطف عليه الحكم بالفاء وهو قوله فاقطعوا. والوصف المشتق يومئ إلى التعليل لكن قوي بالفاء فكان من قبيل النص عند طائفة من الأصوليين. والإمام مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. فالوصف المشتق يدل على، إذا علق به الحكم يدل على التعليل. ومثله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالزانية والزاني كلاهما وصف مشتق وعطف الحكم عليه بالفاء، فهذا يدل على التعليل. وكذلك ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ملكت نفسك فاختاري، ملكت نفسك فاختاري، عطف الحكم على الوصف بالفاء فدل ذلك على التعليل والعلية. وهذا في المملكة: فكل امرأة ملكها زوجها عصمتها فلها الحق أن تختار الفراق وأن تختار الاستمرار على العصمة. وأما الإيماء فهو مراتب، الإيماء في اللغة معناه الإشارة. وقد ذكرنا من قبل أن طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 4 لدى المتكلمين ولدى الحنفية. من يذكرنا بطرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند المتكلمين؟ ذكرنا أن من المنطوقة والمفهومة لا هذه لا منها دلالة اللفظ بمنطوقه، ودلالته بمفهومه ودلالته بضرورته ودلالته بمعقوله لا بمعقوله. فدلالته بمنطوقه هي دلالة المنطوق التي تحدثنا فيها، ودلالته بمفهومه هي دلالة المفهوم التي تحدثنا فيها. أما دلالته بضرورته فإن اللفظ يدل بها ثلاث دلالات، ثلاث دلالات بضرورته. القسم الأول الإشارة، والمقصود به دلالة اللفظ على ما لم يسق له بشرط جمعه مع لفظ آخر، وذلك مثل قول الله تعالى فحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى وفصاله في عامين. فإذا جمعت بين هذين النصين استفدت حكما من يستطيع اكتشافه لنا أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، وهذا الذي اكتشفه علي من الجمع بين الأمرين. فالحمل والفصال، أقصد الحمل زائد الفصال، مثلا الفصال هو الرضاع، هذا يساوي 30 شهرا. 30 شهرا كم؟ 30 شهرا إذا قسمناها قسمناها على السنين كم تكون؟ 2 سنين و6 أشهر. من 2 سنين و6 أشهر. إذا كان الأمر كذلك فقد قال وفصاله في عامين، فخرج العامان للفصال ولم يبقى للحمل إلا 6 أشهر، فدل هذا على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. ومثله ما استنبطه مالك رحمه الله تعالى من قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. فاستخرج من ذلك أن جواز إصباح الصائم بالجنابة، لأن الله أجاز الوطاء إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فلم يدع وقتا للغسل. فهذا من دلالة الإشارة، لأن اللفظ لم يجلب لهذا ولكنه فهم منه بوجه استنباطي. أما دلالة الاقتضاء فهي دلالة الإضمار التي سبقت. في أحد يتذكرها؟ دلالة الإضمار ذكرنا أنها 3 أقسام، أليس كذلك؟ دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام دونه ذكرنا أنه 3 أقسام، لأن ذلك المحذوف إما أن يتوقف صدق الكلام عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عليه عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو أن يتوقف صحته شرعا عليه مثل اعتق عبدك عني، أو أن يتوقف صدق أن يتوقف صحة الكلام عليه عقلا مثل يأخذ كل سفينة غصبا، ومثل فضرب بعصاك الحجر فانفجرت من دونتا 10 عينا، معناه فضربه فانفجرت، فأرسلوني يوسف أيها الصديق، معناه فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق. هذا يتوقف صحة الكلام عقلا عليه. إذن هذه 3 أقسام، فقد سبقت ما توقف صدق الكلام عليه، وما توقفت صحته عقلا عليه، وما توقفت صحته شرعا عليه، قد سبق ذلك. أما الإيماء فهو دلالة اللفظ على العلية وعلى التعليل، أن يكون اللفظ يدل على العلية مع أن الحكم معلل، ويدل كذلك على التعليل معناه على علة حكم كذا. الإيماء أنواع بينها المصنف، فقال المرتبة الأولى أن يذكر الشارع مع حكم وصفا يبعد به لغير تعليم. إذا ذكر الشارع مع وصف للتعليل لكان ذكره عبثا، فلم يبقى إلا أنه للتعليم. ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة: إن هذه المسلسل إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. فلم يكن إلا لنفي جاسي لم يكن لكرهما هذا حكم فائة، لأنه قضوا لما أنها من الطوافات، هذا معروف أنها تطوف. لكن ذكر التطواف هنا مع عدم نفي النجاسة دليل على الطوافات، لا أن التطواف علة لنفي النجاسة، واضح. ومنه قالوا صلى الله عليه وسلم: الأعراب واليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها فجعلوها فوها فأكلوا ثمنها. لعن الله حرمت عليهم الشحوم فجملوها، وذابوها، باعوها فأكلوا ثمنها. إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمن، فلعن اليهود علته هنا هو تحرمهم على ما حرم الله. فالتحايل ذكره الشارع مع هذا الحكم، ولو يكون الصود في التعليم لكان ذكره هنا لا فائدة فيه، فعلم هو للتعليم. فلولا أن فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم فائدة، ومنه الاستنطاق وهو الثاني، وذلك أن يسأل الشارع النبي صلى الله عليه وسلم من سأله عن حكم آخر يعرفه، فإذا أجاب حمل عليه الحكم الذي يروى عنه. وذلك مثل قوله حين سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: ينقص الرطب إذا جف، ويعلم أن الرطب ينقص إذا جف، لكن أراد أن يبين لنا العلة فقالوا نعم، قال: فلا إذا إذا كان الرطب ينقص إذا جف فمعناه أنها من بيع القليل بالكثير من جنسه وربا. فإذا هذا استنطاق معناه سؤال للشخص لينطق بجواب نفسه، لأن الجواب هنا فيما قلت أنت، لأنك قلت نعم ينقص الرطب إذا جف، فقد عرفت الحكم، لأن بيع القليل كثير من جنسه لا يزوه هو ربا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت له: إن فريضة الله بالحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على رحلها فأحج عنه، قال: نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالذي عليه فدين الله أحق بفاء. فاستنطقها هنا وسألها، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أد الذي عليه فدين الله أحق بفاء. فهذا الاستنطاق دليل على العلية، فما ينطق به الإنسان هو جوابه، وهو متضمن لعلة حكمه، ومعناه أن الأصل الذي عرف الإنسان حكمه هو الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مساو للفرع الذي لم يعرف الإنسان حكمه فجاء يسأل عنه. فدين الله يجب الوفاء به وقضاؤه، كما أن دين المخلوق يجب الوفاء به وقضاؤه. فقاس الرسول صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوق، فدين المخلوق يعرف الناس وجوب قضائه، فقاس عليه دين الله وقاس المجهول الحكم معهم. ومثل ذلك ينقص الرطب إذا جف. المرتبة الثالثة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم عقب عينه واقعة حدثت، فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكم، كما روي أن أعرابيا قال: يا رسول الله أهلكت وأهلكت أهلي نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة، فكأنه قال: إذا واقعت فكفر. النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل من الأعرابي، هو قد ذكرنا اسمه من قبله أنه سلمة صخر أو ابن عامر الزرقي أي بني زريق من الأنصار، فقال: يا رسول الله هاتوا لك وقعة أهلي في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة، فدل هذا على أن الكفارة على من وقع في نهار رمضان، لأن أمره بالكفارة لم يكن لو لم يسأل هذا السؤال، لو لم يخبر أن وقعه في نهار رمضان هل كان سيأمر أن يعتق أو يصوم أو يطعم؟ فدل هذا على أن علة فارته هي المواقعة في نهار رمضان. هنا أدرج المصنف في هذا الحديث الكلام عن مسلك آخر من مسالك العلة، وهو مسلك تنقيح المناط، فأتى به عرض لأنه لم يذكره من المسالك. وتنقيح المناط ينقسم إلى قسمين: تنقيح مناط بالزيادة وتنقيح المناط نقص. فتنقيح المناط بالزيادة، تنقيح المناط بالنقص هو حذف الأوصاف التي لا تصلح للتعليل فهنا كونه أعرابيا وكونه جاء متأثرا يلو صدره ويلتف شعره، وكونه قال يا رسول الله أهلكت وأهلكت، ثم إنه قال واقعت أهلي، فذكر أنه واقع زوجته أي وطئ زوجته، وقال في نهاري فذلك النهار بخصوصه، وقال رمضان فذلك خصوص رمضان بخصوصه. فهذه ستة أوصاف، والسابع قوله واقعت وهو الجماع، فهذه سبعة أوصاف. فكونه أعرابيا لا تصلح للتعليل إذ لا فرق في الأحكام بين الحضري والأعرابي، وكونه جاء متأثرا يضرب صدره وينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت، هذا لا دخل له في التعليل، في الحكم على من ندم ومن لم يندم. وكونه واقع أهله لا فرق بين زوجته وأمته، بل لا فرق بينهما وبين الأجنبية أعاذني الله وإياكم، في تحريم الوقاع في نهار رمضان، وذلك النهار بخصوصه لا, لا, لا خصوص له عن غيره من أيام رمضان، كما أن ذلك رمضان بخصوصه لا خصوص له عن سائر الشهور التي يجب صومها عن كل رمضان من سنة. فلم يبقى إلا الوقاع، لم يبقى مما يصلح للتعليل إلا الوقاع، معناه الجماع في نهار رمضان. فهذا تنقيح المناطي بالنقص، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فقالوا لا يجب تكفير أي الكفارة إلا على من واقع في نهار رمضان، فمن أخرج منيا سواء كان ذلك بوطئ أو لمس أو قبلة أو غير ذلك في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، أما من شرب أو أكل أو نحو ذلك في نهار رمضان تعمدا فلا يجبون عليه الكفارة. ومذهب المالكية والحنفية وجوب التكفير على من تعمد الإفطار في نهار رمضان، فيقولون بنوع آخر من أنواع تنقيح المناط، وهو تنقيح المناط الزيادة. فوافقنا الشافعية والحنابلة على إلغاء الأوصاف المذكورة، ولم يبقى إلا الوقاع، لكننا نزيده ونكبره عن حجمه. فالوقاع تعد على حرمة رمضان بأمر لا يجوز في الصيام، فلا فرق بينه وبين الأكل والشرب، فكلاهما مفسد للصيام لا يحل في الصيام. فإذا أضفنا إذا أردنا تعدية الوصف فسنقول إن العلة هي انتهاك حرمة الشهر بمفطر، فكل مفطر تناوله الإنسان في نهار رمضان عمدا فإن ذلك موجب الكفارة سواء كان وقاعا أو أكلا أو شربا. فجعلوا العلة وصفا زائدا على الأوصاف المذكورة كلها، وهو انتهاك حرمة الشهر بمطل للصيام. فإذا هذا تنقيح المناطي بالزيادة. قال فأما الشافعية فحملته على الوقاع أي أن العلة هي الوقاع، وقالت إن العلة إنه العلة بنفسه في الكفارة فلم توجبها على من أكل أو شرب في رمضان عمدا. وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء الشهوة، اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فإن الصيام عبارة عن الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج، فلذلك أوجب الكفارة على من أكل عمدا في رمضان لما فيه من اقتضاء الشهوة التي منع الصيام منها، ولم يوجبها فيما لا شهوة باقتضائه كابتلاع حصاة أو نواة. وللحنفية علة أخرى في ذلك، الحنفية قالوا ما لا نفع فيه لا ينفع في التغذية، من ابتلعه فإنه لا يفسد عليه الصوم كمن ابتلع حصاة أو أكلابا، فإن ذلك يمكن أن ينفع في التغذية، هذا لا يبطل صومه من شرب الدخان أو نحو ذلك، لأنه لا ينفع في التغذية، فلا يفسدون الصوم إلا نافع في التغذية كالأكل النافع والشرب النافع. فمن نفخ في بطنه نفخ فيه حتى وصل النفخ إلى بطنه فهذا لا يبطل صومه، لأن الذي وصل إلى بطنه لا ينفعه في التغذية، ولو الدخان ومن ابتلع حصاة أو نواة أو نحو ذلك. نعم نعم، مات أبو حنيفة رحمه الله ويقول به، وإذا ترى أنه تغير رأيه بعد موته فهذا أمر آخر. نعم، لكن مهم أن هذا المذهب عند الحنفي. وأما المالكية فألغت الشهوة عن درجة الاعتبار، وإنما جبت الكفارة عندهم على الجناية على الصوم بتعمد الإفساد مطلقا فأوجبوا الكفارة بابتلاء الحصاة والنواة، ورأوا أن علة التعدي على حرمة الصوم، فكل مفسد للصوم تعمده الإنسان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة. وهذا يسمى عند الأصوليين بتنقيح المناط، وهو أن يحذف من محل الحكم ما لا مدخل له فيه ويبقى ما له فيه مدخل واعتبار. وما روي عن ابن القاسم في من ابتلع حصاة فعليه الكفارة من غير قضاء بعيد في النوال لخروجه عن هذه الحدود التي قدمناها. هذه رواية عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك رحمه الله، روي عنه أن من ابتلع ما لا نفع فيه في نهار رمضان فإنه عليه الكفارة لانتهاكه لحرمة الشهر، ولكن لا قضاء عليه لأنه لم يفسد الصوم فلم ينتفع. لكن هذا الذي قاله بعيد من القياس جدا، لأن انتهاك الحرمة إنما هو بمفسد للصوم، فإذا كان الصوم فسد فقد وجب القضاء ووجبت الكفارة، وإذا كان الصوم لم يفسد لم يجب القضاء ولم تجب الكفارة، والتفريق بينهما صعب. المرتبة الرابعة من مراتب الإيماء هي أن ينقل الراوي فعلا صدر منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره فيرتب عليه حكما منه صلى الله عليه وسلم، فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم، كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهد مثلا، أو قاء فتوضأ، أو احتجم فتوضأ، أو احتجم فلم يتوضأ، أو أكل من كتف شاة فلم يتوضأ. الراوي علق في روايته فعلا أو حكما أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبب، فدل ذلك على أن السبب المذكور هو علة الحكم. فقوله قاء فأفطر أو فتوضأ دليل على أن علة نقض الوضوء هي القيء، أو أن علة الإفطار هي القيء، وكذلك احتجم فتوضأ وهكذا. فإن هذا يشعر بأن السهو علة السجود، فلذلك لم يرتب من القاسم السجود على من ترك سنة من سنن الصلاة عمدا. القاسم يرى أن من تعمد ترك شيء من سنن الصلاة لا يلزمه السجود السهو، لأن السجود علته السهو، والجمهور على أنه يلزمه ذلك، خلافا لأشهب من أئمة المالكية ولغيره من أصحاب المذاهب الأخرى. فإنه وجب السجود قبل السلام نورا منه أن نقصان علة السجود كان عمدا أو سهوا. ومن ذلك قول الراوي زنا ماعز فجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن علة الرجم هي الزنا من محصن، فإنه يدل على أن الزنا علة الرجم. فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران فرجم بشهادتهم ثم رجعوا جميعا، إن الدية تجب على شهود الزنا خلافا للشباب فإنه يجب الدية على الجميع. ابن القاسم قال في رجل شهد عليه أربعة بالزنا، أربعة شهود أثبتوا عليه الزنا، وشهد عليه اثنان أنه محصن فرجم ومات، فجاءوا فقالوا نحن ولمناه وقصدنا التخلص منه، شهدنا عليه شهادة ونحن تائبون من ذلك. فقال ابن القاسم زموا الدية الأربعة الذين شهدوا على الزنا، وأما الذين شهدوا بالإحصان لا يدهم شيء، لأن الرجم علته الزنا وليس الإحصان. وقال أشهب لكم منفعة من الأمرين، فزين المحصن هو علة الرجم، فعلى لا تكون الدية مقسمة بين الست كلهم. انتهينا من هذا المسلك وهو الإيماء، وعرفنا أن مراتبه أربعة، ويمكن أن تشجلوها فيما بعد. تقسم الإيمان على أقسام. ثم قال المسلك الثاني الإجماع. المسلك الثاني من مسالك العلة وهو الرابع على ما ذكرناه، لأننا ذكرنا المسلك الأول هو النص، والمسلك الثاني هو الإيماء، المسلك الثالث هو تنقيح المناط على حسب ما ذكره المؤلف. هذه ثلاثة مسالك أدرجها المؤلف في مسلك واحد. ثم قال المسلك الثاني الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على أن الحكم تعللي، فإذا أجمعت الأمة على أن الحكم تعللي دل ذلك على أنه غير تعبدي وأنه منوط بعلة سواء كانت تلك العلة نصية أو كانت مستنبطة، فإن عرف بالنص أو الإيماء أو الإجماع علة ذلك الحكم فبها ونعمته حينئذ تكون العلة نصية، وإلا بحثنا عنها بمسلك من المسالك الأخرى التي تعرف بها العلة المستنبطة، وهي إما السبر والتقسيم، وإما المناسبة، وإما الشبه، وإما الدوران، وإما الطرد، وإما تنقيح المناطي، وإما إلغاء الفارق على ما بيناه. قال: وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع، والإجماع المقصود به كما سيأتي اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، وشرطنا أن يكون ذلك في عصر من العصور لأن اتفاق كل العصور غير مشترط، ولذلك اعتبر إجماع الصحابة. وقلنا مجتهديهم فلا عبرة بمخالفة المقلدين مع وجود المجتهدين، ولا عبرة بمخالفة العامي، والمجتهدون المقصود بهم المجتهدون في الدين بخلاف المجتهدين في اللغة وغيرها من العلوم. وقولنا بعد موته صلى الله عليه وسلم خرج به إجماعهم في حياته لأنه غير معتبر، لأنه إما أن يوافقهم أو أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص على حكم شرعي بخلاف الإجماع على حكم عقلي أو عادي فلا يسمى إجماعا شرعا. ومثاله: إذا كان للمرأة أخوان أحدهما شقيق والآخر أخ لأب، فهل يكون أولى بعقد النكاح عليها الأخ الشقيق من الأخ للأب؟ فقال ابن القاسم: الأخ الشقيق أولى، وذلك أن مزيد القرابة من جهة الأم سبب لتقديم الأخ الشقيق في الميراث، فيكون سببا في تقديمه في الولاية. لو ماتت هذه المرأة من يرثها؟ أخوها الشقيق، فهو مقدم الأخ لأب، فكذلك في الولاية يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. فوجب أن يكون كذلك النكاح بالقياس، والعلة هنا هي الإجماع على تقديم الشقيق في الميراث. ووجه روايته هي رواية ابن القاسم عن مالك أن الأم لها مدخل في الإرث، ولذلك يرث الإخوة لأم، ولا مدخل لها في الولاية، فلذلك لا ولاية للإخوة لأم ولا للخال ولا للجد لأم، فالولاية إنما هي من جهة الأب فقط، فلذلك عبرة بالأخوة في الأب سواء كانت عن طريق الشقاقة أو كانت من طريق الأب فقط. فالشقاقة إنما زاد الأخ شقيق عن الأب بالأم، والأم لا دخل لها في الولاية، إنما لها دخل في الترجيح في الإرث فقط. طيب، إذا نقوم على المسلك الثالث وهو المناسبة، هي طويلة لنا، سنقسم الوقت. جزاه الشيخ الشنقيطي كل خير. الآن هي الإخوة لا تقدم الإخوة باسم إخواننا لهذا التذكار لفضيلة الشيخ. وكلمة لشيخنا أستاذنا الحاج يونس، كلمة شكر باسم الدار وباسمنا للشيخ، ثم يعني نشيد بسيط لأخونا فؤاد، ونطلب من الجميع المشاركة كي يعني ينتعشوا قليلا، ثم نطلب من شيخنا دعاء مبارك يعمنا به إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على الرحمن المهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه ليطيب لي في هذه اللحظات بعد أن أتم مقر وصول إلا قليلا، غير أن قد غطينا العقائد بكلاء وفاض من وقتها مرض، لا إن شاء الله إن شاء الله نعم. فإننا دار الرعاية الإسلامية نشكر للشيخ محمد الحسن هذا الجهد الطيب، وأيضا الحقيقة ليس جهد مجهد، فإن إخوتنا بارك الله فيهم إذا أراد أن يقيل منعوه، وإذا أراد أن ينام حرموه، فأصبح يتحدث بالليل وفي قيلولته وعند نومه، وأعانه الله فقد جاهد فيكم جهادا عظيما. نعم نعم. الحقيقة أنا سئلت من قبل وطلب مني أن تكون هنا دورات شرعية، وأتاني أحد الناس فقلت له إن شاء الله سنقيم دورات شرعية، فقال هنالك الشيخ فلان الفلاني يستطيع أن يجري دورة هنا، فقلت لا، لنا شيوخنا الذين نثق فيهم، فلا نقدم لهذه المواقع إلا من نثق في دينه وعلمه الاثنين. وإذا أتاك أي داعي يتحدث عن أسفل سألوا عن شيء، من أنت وماذا معك؟ ما أنت حتى تعرف حقيقته؟ أيؤخذ العلم هو يؤخذ بعد ذلك ماذا معك؟ هل معه جديد يؤخذ أم هو جديد يستفاد منه، أم هو يجتر كلاما في الساحة، أو هو ملبس كما عندنا بعض المزارع الأفكار، عندنا مزارع هنا تفرخ فكرا تكفيريا، مهمته أن يكفر بعضه البعض، حتى نوصل إحدى الجماعات والحمد لله ليست هنا، أحدهم كفر أخاه فقال أكفره احتياطا علّه يكون كافرا وأنا لا أعلم به. هذه الفرق والتي ذكرتني بفرق مر بها الشيخ في أثناء دراسته في مقالات الإسلاميين، غير أن تلك مقالات قد دونت وهذه لم تدون بعد، ليس هنالك فرق بين الشيهتين، فنحن نأتي بالشيوخ لنثق في دينهم وفي علمهم، نعرف من هم وماذا عندهم، حتى إذا أعطوا علما أعطوا علما موثقا، موثق في تأصيله، موثق في دين صاحبه. فنشكر للشيخ هذا الجهد وهذا العناء الذي كبده بسببنا، وأيضا نبشره بأننا سنطارده بعد هذه الدورة في دورات أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله على موعد معه بإذن الله في نهاية عطلة السنة هذه اللي هي مواعيد عطلة الكريسماس، ستكون له دورة إن شاء الله إن عشنا وعاش هنا في هذه الدار. ونشكر الإخوة اهتمامهم ومشاركتهم، ونسألهم أن يغفروا لنا تقصيرنا، وأن يسامحونا في بعض جفة إن بدت منا. نعم. وأيضا يعذر الأخ الذي كان يدير الجلسة، فإنه بين ضاغطين، ضاغط منهاجي و نعم وضغط الوقت، ولكن إن شاء الله ما فاتكم في الدورة من السؤال عنه فقد تسألوا عنه المحاضرة إن شاء الله، فعندنا قرابة نصف ساعة أو ساعة ربع للسؤال في المحاضرة، حتى لا يبقى إنسان معه سؤال لم يجب عليه. أيضا سيكون بعد المحاضرة إن شاء الله عشاء، تقدمت بإحدى الأخوات وتدعو لأمها بالمغفرة، فقد توفيت أمها أثناء الدورة ولم تتوقف عن تقديم الخدمات، كانت متبرعة بوقتها أن تقدم لكم الطعام الذي تتناوله عند الغداء حتى لا نضيع عليكم الوقت. فجاء وصلها نبأ وفاة أمها، فشالت جرحها وثبتت في عملها. نعم. ونشكر الأخوات اللي قدمنا لكم طعام اليوم، وتكبدنا العناء، فقد كنا في المطبخ هذا، ولو رأيتم المطبخ لا يستطيع أحد أن يسكن فيه في الشتاء فما بالك بالصيف من حره، ومع هذا كانت الشبابيك مغلقة والنار مشتعلة وهن في ذلك الوميد. نعم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يغفر لنا ما قصرنا، وأن يأخذ بيدنا يحب ورضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إيش يا يوسف الثاني؟ بالله لفظك هذا سال من عسل

للدين يسمو المرء للعلياء ينال ما يرجو من النماء. الدين نور والضلالة ظلمة شتان بين النور والظلماء. شكرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيبة التي أحببتها بالله سبحانه وتعالى، وحمدت الله تعالى على هذه النعمة الجلة بالتجالس فيه والتزاور فيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من المجتمعين على الوجه الذي يرضيه في هذه الدنيا، ومن المتجاورين مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى من الجنة. وقد سعدت في هذه الأيام سعادة لا أستطيع عنها بجلوسي إلى إخواني والاستماع إليهم، وأطلب منهم المعذرة فيما أثقلت به وفي سوء التعامل، وأستغفر الله للشيخ أبي بلال ما كان له أن يطري بما قال، فنحن مقصرون وقالون، نسأل الله تعالى التجاوز والمغفرة. ولم نأتي بما كنا نريد أن نأتي به، فما ذلك إلا لضيق الوقت. والحدث هذا يذكرنا بأن هذه كلها در نقص وتقصير، وأنها منتقلة لا محالة ومنتهية، ومن هنا فما فيها من النعيم لا يغر ومنتهي ومنقم، وما فيها أيضا من ذلك لا ينبغي أن يزم وأن يؤدي إلى سوء إلى عدد تفل ولا تشاؤم، فهو منتهي من قبل محالة، فهي لا تدوم على وهي غرور. وقد ربنا ذلك، فها أنا أتهي من الجلوس إليكم كيوم الذي أتيت فيه، وأنصرف بمشاعري كما جئت بها، فقد أتيت وقلبي معلق بالجلوس إليكم، ورجعت ولم أنقع غلة ولم أشف خلة، وإن كنت أثقلت عليكم فقد أرحتموني، وأسألكم المسامحة وأسأل الله سبحانه وتعالى. وكذلك استسعى أخواتي الكمات التي أثقلنا عليهم بما سمعنا ولم نعطيهن حقهن في الاستماع لأسئلتهن ولا الاستماع إلى آرائهن النيرة، التي نسأل الله تعالى أن يوفيهن بها وأن يجعلها خاصة لوجهه الكريم ينفع بها الإسلام والمسلمين. وسأدعو فأمنوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فاذكر وتعصى فاغفر. أقوى شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وأخذت الآثار وكتبت الآل. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرم وبنور الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تكشف كروبنا، وأن تدخلنا الجنة، وأن تجيرنا من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إلينا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة فلا تردهم خائبين. اللهم إنه ذكر لدينا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة أعطيت إياها. اللهم إنا نسألك مسألة الضارعين فلا تحرمنا ولا تجعلنا أخيب الداعين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الجهد وعليك البلاغ وهذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم فهم الهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين وآوي المضطهدين وفرج عن المأسورين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم نفس همهم وفرج كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم. اللهم وهبنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اختم بالصالحات لنا واختم بالحسنات آجالنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا بالإيمان يا الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا من حبك. اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر به عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن رؤوف رحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم على الحق وسدد سهامهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهما أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم إنك تعلم حالنا وتعلم حاجتنا وأنت غني عنا وعن حاجتنا. اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم ما قصرت عنه ألسنتنا مما تعلم فيه الخير لنا فآتنا. اللهم فآتنا من خير الدنيا والآخرة ما سألناك منه وما لم نسأل وما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك مجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومرافقتهم. ونسألك اللهم توفيقا لا ينقطع ونسألك إيمانا ثابتا حتى نموت عليه ونسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا. اللهم استر فضائحنا وتول مصالحنا. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأختنا التي توفيت في هذه الأيام. اللهم ارحمها وارحمها وارحمها وعافها وأكرم منزلها ووسع مدخلها وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم اقض حوائج أخواتنا التي حضرن معنا وعلمهن ما ينفعهن وانفعهن بما علمتهن وأقر أعينهن في ذريتهن وأزواجهن وأولادهن يا راحم. اللهم اعز به الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. نستأنف ما من قطع ولقد توقفتم في المرة السابقة على المسلك الثالث. نعم مناسبة. المسلك الثالث. نعم. نعم. مناسبة. اللي هو المناسبة. و. لا خليك. لا أنا خارج من. لا أنا مصطفى بس. ونبدأ من عنده إن شاء الله ونسأل الله عز وجل نتم ما تبقى من ورقات إن لم يكن في هذا الصباح فبعد الظهر إن شاء الله، حيث ستكون بعد في المساء إن شاء الله محاضرة عامة وهي شرعية الخلاف وأدب الخلاف بين المسلمين، يعقبها ندوة مفتوحة أسئلة مفتوحة للشيخ يجيب عن أسئلة الحائرين في المحاضرة السابقة الماضية، وبعض التساؤلات ستستعين اليوم إن شاء الله، وأي أسئلة بعد ذلك مفتوحة، ومن ثم ستكون محاضرة مختصرة تبدأ نصف ساعة المحاضرة والبقية الباقي كلها في مجال الأسئلة، لأن الإجابة عن أسئلة الناس قد تغطي جوانب كثيرة في المحاضرة بعد أن يشير إليها إن شاء الله إشارات بسيطة. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. بالنسبة لمحاضرة طلب العلم يمكن نعملها في الليل بعد نهاية هذه في ساعة بعد نهاية المحاضرة الأخرى، وبعد يعني هو سالم عامل برنامج مش عارف والله. تولى منصتك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى واصل الحبل بعد انقطاعه وجامع الشمل بعد شتاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة. أما بعد، فيقول الشريف التلمساني رحمه الله تعالى: المسلك الثالث المناسبة. ذكر الشريف رحمه الله تعالى أن العلة المستنبطة تؤخذ من هذه المسالك، وقد ذكرنا أن عددها يصل إلى 10، وذكر منها 2، والواقع أنه ضمنهما 2 آخرين. والآن يذكر الثالثة، فقال: المسلك الثالث المناسبة. والمناسبة مفاعلة للاشتراك، والمقصود بها اشتراك طرفين في التناسب، معناه في حصول نسبة بينهما، أن يكون كل واحد منهما مناسبا للآخر. وذلك أن الوصف الذي يعلق به الشارع الحكم في هذا المسلك مناسب عقلا للحكم الذي رتب عليه، فالعقل يدرك العلاقة بين الحكم والوصف. قال: وهو أن يكون في محل الحكم، معناه في الأصل الذي يقاس عليه، وصف يناسب ذلك الحكم، وصف وهو العلة يناسب ذلك الحكم الذي رتبه الشارع عليه، فنعرف بذلك أن ذلك الوصف هو العلة، فكلما وجدنا ذلك الوصف في شيء ألحقناه بالأصل. ومثاله تحريم الخمر، فإن فيها وصفا يناسب أن تحرم لأجله. هو هنا ذكر ضمير الخمر، والخمر مؤنثة في اللغة، فإن فيها أي في الخمر وصفا يناسب أن تحرم لأجله، أن تحرم الخمر لأجله، وهو الإسكار المذهل للعقل، مذهب للعقل. فالإسكار وصف في الخمر، وقد حرمها الشارع ولم يقل لنا إنما حربت الخمر من أجل الإسكار، لكن حرم الخمر وأطلق ذلك. فبحثنا نحن فوجدنا العقل يدل على المناسبة بين هذا الوصف الذي في الخمر الذي هو الإسكار وبين التحريم، وذلك أن الشارع جاء بالمحافظة على هذه الأصول التي منها العقل، فالعقل هو مناط التكليف وهو موقع الشرف من ابن آدم، وبه شرفه الله على من سواه، فناسب ذلك أن يحفظه الشارع وأن يحرم كل ما يعتدي عليه، والخمر معتدية على العقل لأنها تذهبه، فمن أجل ذلك حرمها الشارع. ولهذا قال: وهو الإسكار المذهب للعقل الذي هو مناط التكليف، أي العقل هو مناط التكليف، معناها محل نوط الشارع التكليف ببني آدم، فإذا فقد العقل فلا تكليف كالمجنون والصبي فدل هذا على أن العقل هو مناط التكليف، معناه هو الذي يعلق عليه التكليف. المناط مشتق من أناط الشيء ينيطه، معناه علقه. والعقل هو مكان تعليق التكليف من ابن آدم، فليس المكان الذي يعلق فيه التكليف مجرد البلوغ أو مجرد القوة، بل العقل. فإذا حصل العقل فهذا التكليف. ولذلك فإن الصبي لا يمكن أن يتم عقله إلا إذا بلغ، والمجنون ليس له عقل فلا يكلف، والنائم مرفوع عنه القلم، والمغمى عليه كذلك. وسبب اقتناء السعادتين المعاشية والمعادية، يقول إن العقل كذلك هو شرف الإنسان، لأنه به يقتني، معناه يحوز السعادتين، السعادة المعاشية معناها الدنيوية، والسعادة المعادية معناها الأخروية. فالسعادة المعاشية لأن العقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاطب، وهو قوة جعلها الله في الإنسان، والإنسان سماها عدة أسماء بحسب وظائفها، فيسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاطب، ويسمى قلبا لأنه يقلب الإنسان به الأشياء حتى يدرك حقيقتها، ويسمى بصيرة لأنه يبصر الإنسان به الأشياء قبل أن تقع. وكل هذه وظائف لهذه القوة الباطنة التي جعلها الله في ابن آدم. ولذلك قال أبو زيد، أبو زيد هو ابن الإمام التلمساني وهو شيخ المؤلف، وهو من أئمة المالكية في مجالات مختلفة، فقد كان من البارعين في الحديث والأصول والفقه وعلوم العربية وغير ذلك. قال: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. هذا كلام مختصر مفيد جدا، معرف للمناسبة، حيث قال إن المناسبة هو ما لو عرض على العقول، معناه من غير أن يرتب الشرع عليه الحكم، تلقته العقول بالقبول فتقبله. إذا قيل إن الخمر محرمة وقد عرفت العقول الإسكار الذي فيها، فهذا مناسب جدا. ومن أجل هذا فإنك أنت إذا وجدت الإسكار في أي شيء ولو لم ينص الشرع على تحريمه، عرفت أنه من المناسب عقلا أن يحرم. ومثل هذا المخدرات والمفسدات والمرقدات والمشروبات التي لها تأثير على العقل، ثلاثة أقسام. القسم الأول المسكر، وهو الشراب الذي يغطي العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وعربدة، وهذا أناط الشارع به ثلاثة أحكام، هي حرمة تعاطي قليله وكثيره، ونجاسة عينه، والحد المرتب على من شربه في السكيرة. القسم الثاني المخدر، وهو المشروب الذي يغطي العقل دون الحواس من غير نشوة ولا طرب، وهذا لم يعلق به الشارع إلا حكما واحدا وهو التحريم، فليس نجس العين ولا يحد صاحبه، ولكنه يعذر لأنه فعل فعلا محرما شرعا. القسم الثالث المرقد، وهو الذي يغطي العقل والحواس معا كالبنج ونحوه، فهذا علق به الشارع حكما واحدا أيضا وهو تحريم تعاطيه إلا لضرورته. والإنسان محتاج إلى التفريق بين هذه الأقسام الثلاثة لتباين أحكامها. فالعطور التي فيها مادة الكحول ليست من المسكر ولا من المخدر، ولكنها من المرقد، فمن أجل ذلك حرم استعمالها في داخل البدن، حرم شربها، ولكن جاز استعمالها في ظاهر البدن لأنها طاهرة ليست بنجس، ومن أجل هذا حل بيعها جواز لأنها طاهرة منتفع بها. وهذه القاعدة من القواعد الفقهية التي نظمها الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي، يقول فيها: وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومفسدي يعرفه منها وبين مرقدي. المرقد هو المخدر. في فرق بين مسكر ومرقد، مفسد أقصد المخدر، في فرق بين مفسد بين مسكر ومفسدي يعرفه منها وبين مرقدي. ثم المناسب إما أن ينص الشرع على اعتباره أو لا، والذي نص الشرع على اعتباره ينقسم إلى مؤثر وملائم. المناسب الوصف المناسب الذي يدرك العقل مناسبته للتحريم أو للحكم مطلقا ينقسم إلى قسمين، إلى معتبر وملغى، بل إلى ثلاثة أقسام، إلى معتبر وملغى ومرسل. فهذه ثلاثة أقسام وذكر المؤلف منها قسمين فقط. فالمعتبر معناه ما أناط به الشرع الحكم، ما اعتبره الشارع فعلق عليه حكما، هذا يسمى الوصف المعتبر، لأن الشارع اعتبره وجعله مؤثرا في الحكم. القسم الثاني الملغى، معناه الذي لم يعتبره الشارع أصلا ولم يرتب عليه الحكم. والقسم الثالث المرسل، الذي لم يشهد له الشارع باعتبار ولا إلغاء وإنما سكت عنه. فالمعتبر مثل الإسكار، فإن الشارع اعتبره لأنه حرم الاعتداء على العقل وأوجب صيانة العقل. والملغى الذي لم يعتبره الشارع كالأضرار الحاصلة بالأكل والشرب، فإن المأكولات كلها والمشروبات كلها لا بد أن تؤدي إلى أضرار بالبدن، لكن هذه الأضرار غير معتبرة شرعا. فالسكر مثلا كثيرا ما يؤدي إلى مرض السكر، وكذلك أكل العنب وأكل الفواكه ذات الحلاوة، ومثل ذلك أكل كل ذي دهن فإنه يؤدي إلى أمراض كثيرة، مرض القلب وغيره من الأمراض. ومع هذا لم يعتبر الشارع هذا الوصف فشهد له بالإلغاء، هو وصف ملغى لم يرتب عليه الشارع حكما. أما الوصف المسكوت عنه فهو ما نسميه بالمصلحة المرسلة، مصلحة مرسلة. والمصلحة المرسلة الفرق بينها وبين البدعة، تعرفون أن البدعة هي إحداث أمر جديد في الشرع، والمصلحة المرسلة أمر مسكوت عنه شرعا، فأنت يمكن أن تفعله ويمكن أن تتركه ويمكن أن تأتي به وترتب عليه مصلحة، لأن الشارع سكت عنه وتركه إلى الاجتهاد والعقول، فهنا احتج إلى التفريق بينها وبين البدعة. فنقول الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة أن البدعة كانت الدواعي داعية إلى عملها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعملها، والمصلحة المرسلة لم تكن الدواعي داعية إليها إذ ذاك. فالبدعة كانت الدواعي داعية إليها، كمن يقول إنه يحتاج يوميا إلى ورد معين من الذكر محصور في عدد، فلم يطرأ شيء في ظروف الإنسان يقتضي التقيد بعدد محدد، بل كان هذا قائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رأى إحداث صلاة جديدة أو هيئة جديدة في الصلاة فهذا كله كانت الحاجة قائمة إليه فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة وهو مردود على صاحبه. لكن ما لم تكن الحاجة قائمة إليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ككتابة العلم، وكذلك بناء المنائر للمساجد، وكذلك تنظيم الأعمال، فهذه الأمور لم تكن الحاجة داعية إليها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وطرأت الحاجة إليها، فلا تدخل في البدع وإنما هي في المصالح المرسلة. ومثل ذلك أنواع التربية التي نحتاج إليها كالجلسات العلمية المحددة الوقت، الدراسة في المدارس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مثلا أو نحو ذلك، التزام الإنسان لوقت محدد لطلب العلم. طلب العلم عبادة وحصرها في وقت معين لم تكن الحاجة داعية إليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعت الحاجة إليه في زماننا فلم يكن بدعة وإنما كان مصلحة مرسلة. ومثل ذلك تربية قوم بنوع من أنواع العبادات كإلزام مجموعة من الشباب في هذه الدار دار الكفر بأنواع من العبادات واجتماع في وقت محدد ليعصمهم ذلك من الوقوع في المناكر ومن مشاهدتها. ومثل ذلك صلاتهم قيام الليل جماعة وصيامهم في أيام محددة وإفطارهم في وقت محدد في مكان محدد، فكل هذا من المصالح المرسلة التي لم تكن الحاجة داعية إليها إذ ذاك ودعت الحاجة إليها في زماننا. ومثل هذا حلقات الذكر وحلقات تدارس القرآن ونحو ذلك. فإذا هذه ثلاثة أقسام. المعتبر منها أي الوصف الذي شهد له الشارع بالاعتبار ورتب عليه الأحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والمؤلف ذكر منها قسمين فقط، إلى مؤثر وملائم وغريب. فالمؤثر هو ما ثبت شرعا اعتباره في عين الحكم، علق الشارع عليه نفس الحكم. والملائم هو الذي رتب عليه الشارع رتب الشارع جنس الحكم على عينه، والغريب هو الذي رتب الشارع جنس الحكم على جنسه. أين الأقلام؟ ماذا؟ بدأ هو في شرح المؤثر فقال: وهو الذي تكون عينه معتبرة في عين الحكم. وقد ذكر الضمير هنا أيضا، والعين له مؤنث، وهو الذي تكون عينه معتبرة في عين الحكم. معنى هذا الوصف نفسه وجدناه قد رتب الشارع عليه نفس الحكم في مكان آخر. ومثاله قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن عين الزنا، معناه فإن الزنا الذي هو الوصف معتبر في عين الجلد، معناه رتب الشارع عليه الجلد. فلذلك وجدنا أن الجلد، أن الوصف الذي هو الزنا رتب الشارع عليه الجلد، فكان الزنا إذن وصفا مؤثرا في هذا الحكم، فحيث وجد الزنا وجد الجلد. وهذا كثير جدا، فالإسكار أيضا رتب الشارع عليه التحريم والحد الخمر، فدل هذا على أنه وصف مؤثر في الحكم، لأننا وجدنا نفس الإسكار الذي هو الوصف رتب الشارع عليه نفس الحكم الذي نريد إثباته لغيره، وهو الحد أو التحريم. والملائم هو الذي تعتبر عينه في جنس الحكم، معناه شهد الشارع بالاعتبار لعينه، معناه لذاته في جنس الحكم، معناه ليس في ذات الحكم ولكن في نوعه فقط، أو جنسه في عين الحكم، جمعه هنا بين الغريب والملائم، وجنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، هذه ثلاث صور، ولكن الواقع أن اثنتين منها من باب الغريب. ومثال الأول أي الذي رتب الشارع عينه في جنس الحكم قول الحنفية في الثيب الصغيرة إنها تجبر على النكاح لأن الصغر علة في إقامة الولاية عليها في المال. الصغر وصف. ووجدنا الشارع قد رتب عليه الولاية في المال، والولاية على الوضع جنس الولاية على المال وليست هي بعينها. الوصف واحد وهو الصغر، لكن الحكم المرتب عليه مختلف وهو من جنس واحد، الولاية عموما، لكن في ولاية على الوضع معناه على ولاية النكاح، ولاية على المال، وليست الولاية على المال عين الولاية على الوضع، ولكنهما من جنس واحد، فهذا يسمى وصفا ملائما. والمقصود بالملائمة مقاربته له وعدم منافرته له عقلا. فيكون علة في إقامة الولاية عليها في النكاح، فإن عين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع لأنه معتبر في الولاية على المال. فيقولون إن الثيب الصغيرة ولي هؤلاء بها من نفسها كما هو أولى بمالها تصرفه بمالها، فلما كانت ولايته على المال بسبب الصغر جعلوا الصغر علة للولاية. والجمهور يرون أن علة الولاية في النكاح هي البكارة، فإن زالت البكارة لم يكن وكانت المرأة ثيبا حتى لو كانت صغيرة فهي أولى بنفسها من وليها، والبكارة المقصود بها الإحصان، فأقصد الثيوبة المقصود بها الإحصان، وهي أن تتزوج فيدخل بها زوج من نكاح صحيح سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فلا عبرة بالثيوبة من الزنا، ولا عبرة بالثيوبة من العقد الفاسد أو من وطئ الشبهة أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى ثيوبة شرعا لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومثال الثاني وهو الذي سميناه غريبا تعليل أصحابنا أي المالكية الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطر للخروج والمشقة الذي هو علة في الجمع بينهما في السفر. أجاز المالكية والشافعية أو جمهور العلماء الجمع بين الصلاتين من أجل المطر، وخالف في ذلك الحنفية. والمالكية رأوا هذا في الجمع في الصلوات الليلية في الصلاتين الليليتين وهما المغرب والعشاء، ومعهم الشافعية في ذلك. وأجاز الحنابلة في رواية لهم الجمع بين الظهرين أيضا من أجل المطر، ولكن المالكية والشافعية قصروا ذلك على المغرب والعشاء. وأناطوا الحكم بالمشقة والخروج، فإن المشقة والخروج وصف ولكنه جنس يشمل أنواعا، مشقة أنواع من المشقات والخروج أنواع. فقالوا قد رتب الشارع الجمع على المشقة والخروج في السفر، السفر فيه مشقة وفيه خروج من البيت، وقد رتب الشارع عليه الجمع بين مشتركتي الوقت، فكذلك المطر يقع به للإنسان خروج إلى الصلاة ومشقة، فمن أجل ذلك أبحنا له الجمع قياسا على السفر لوجود الوصف جنس الوصف، فليست المشقة التي في السفر ولا الخروج الذي فيه هي المشقة التي في المطر ولا الخروج الذي فيه، لكن هذا جنس الوصف ورتب عليه نفس الحكم، فعين الحكم رتب على جنس الوصف. ومثال الثالث الذي رتب فيه جنس الحكم على جنس الوصف تعليل القصاص في الأطراف بالجناية التي هي معتبرة في القصاص في النفس بالإجماع، فإن من قطع يد إنسان وجب أن يقتص له منه بقطع يده، وذلك أن جعلنا أما وجدنا الشارع قد رتب القصاص على الجناية على النفس في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فلما أوجب الله القصاص في القتل واشترك القتل مع القطع في كون كل واحد منهما جناية أوجبنا القصاص فيه، والقصاص فيه مختلف، فالقصاص في القتل بالقتل، والقصاص في قطع اليد بقطع اليد، لكن القصاص جنس يشمل القتل وقطع اليد، والحكم والوصف جنس وهو الجناية مطلقا، فتشمل الجناية على النفس والجناية على ما دونها. فالمؤثر رتب الشارع فيه نفس الحكم على نفس الوصف، وذلك كالجلد في الزنا، فإن الزنا هو العلة، رتب الشارع عليه الجلد سواء كانت المزني بها حرة أو أمة أو كان ذلك لواطا، فهذا نفس الحكم الذي هو الجلد رتب على نفس الوصف الذي هو الزنا، وهو إدخال فرج في فرج لا يحل له، فيشمل ذلك اللواطة والزنا بالحرة والزنا بالأمة، والعلة واحدة وهي الزنا نفسه، والحكم واحد وهو الجلد. فإذا هنا رتب نفس الحكم على نفس الوصف، والملائم هو الذي رتب فيه جنس الحكم على عين الوصف، كالصغر فهو علة للولاية على المال وعلة للولاية على الوضع، فالصغر وصف واحد، والحكم المرتب عليه هنا مختلف، فالولاية على المال غير الولاية على الوضع، ولكنهما جنس لأن الجميع ولاية. والثالث الغريب وهو نوعان ما رتب فيه نفس الحكم عين الحكم على جنس الوصف، وذلك كالمشقة والخروج، فهما علة للجمع بين الصلاتين في السفر وعلة للجمع بين الصلاتين في المطر، فالمشقة والخروج جنس ورتب عليهما حكم واحد وهو الجمع. القسم الثالث أقصد القسم الثاني من الغريب ما رتب فيه جنس الحكم على جنس الوصف، جنس الحكم رتب على جنس الوصف كالجناية، فهي جنس تشمل الجناية على النفس والجناية على الأطراف والجناية على المنافع، هذه لا تقصى. والقصاص هو الحكم ولا شك أنه إجناس فالقصاص في النفس القتل، والقصاص في الأطراف بقطعها، والقصاص في المنافع بإزالتها، في فرق. نعم، ها، السفر والمطر كلاهما فيه مشقة وخروج من البيت. لا، لكن المهم لجنس المشقة حاصل، نحن نريد الجمع بينهما بالجنس، جنس الوصف. نعم نعم، المشقة الحاصلة هي مشقة السفر، فيه مشقة كبيرة، والمطر أيضا فيه مشقة لحصول البلل على الملابس وحصول التعرض للمرض في بعض الأحيان، وكذلك الظلام إذا اجتمع مع ذلك والطين، تحصل المشقة بكل ذلك. ثم قال: وأما الذي لم ينص الشرع على اعتباره فينقسم قسمين، منه ما ثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى غريبا، ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمى مرسلا. والواقع أن هذا الذي اختاره هو غير اصطلاح الأصوليين، بل هذا يسمى ملغا ولا يسمى غريبا، هو الذي لم يثبت الحكم على عليه أصلا، لم يرتب الشارع عليه حكما أصلا، يسمى ملغا، لأن الشارع لم يعتبره. والذي والذي يثبت الحكم على وفقه بصورة واحدة أو نحو ذلك أو يسكت عنه فهذا يسمى مرسلا. ومثال الأول قياس أصحابنا المالكية المبتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث، هذا قياس عكس لكنهما اجتمعا في وصف. المبتوتة معناها المطلقة التي طلقها زوجها في مرض موته وقد مرض مرضا مخوفا فطلق زوجته ويريد بذلك حرمانها من الميراث، فإن المالكية قال: ترث ولا تحرم، معاملة له بنقيض قصده، لأنه كما لا يحل له إدخال وارث لا يحل له كذلك إخراج وارث من كان مريضا مرضا مخوفا مصاب بسرطان أعطي لعبد الرحمن أعطيه ورقة هنا بعد أن يكتب إن شاء الله. المريض مرضا مخوفا كالمصاب بسرطان ونحوه لا يحل له إدخال وارث، معناه لا يحل له أن يتزوج زوجة جديدة لئلا يدخل وارثا على الورثة الموجودين فيحصل عليهم الضرر بذلك لأنه متهم عليهم. كذلك لا يحل له إخراج وارث، والوارث الذي يمكن إخراجه هو الزوجة فقط، لا يحل له أيضا تطليق زوجته لئلا ترث منه لأنها استحقت نصيبها من المال بمجرد مرضه هو مرضا مخوفا، لأن هذا متعلق بالموت. فلذلك لو طلقها وهو في مرض موته فيعامل بنقيض قصده، ترث هي منه وتنجو من مشقته، يعاقب بنقيض قصده. انسحب الطلاق فسقطت حقوقه عنها، لا يجب عليها معالجته ولا زيارته ولا التعب فيه، ومع ذلك ترثه. ويمكن أن ترث المرأة على هذا أزواجا عددا، كما إذا تزوجت زوجا فمرض مرضا مخوفا وطلقها فانتهت عدتها قبل أن يموت وتزوجت آخر فمرض مرضا مخوفا وطلقها أيضا قبل موته، وقبل أن يموتا معا تزوجت ثالثا فمات بحادث سير مثلا ومات الآخران بالمرض، فإنها ترث الجميع وتكون زوجة لرجل الرابع، فيمكن أن ترث عددا من الأزواج بهذه الطريقة. فالأصل هنا المقيس عليه ما هو؟ الأصل المقيس عليه هو أن القاتل محروم من الميراث لأنه تعجل الشيء قبل إبانه، وقد سبقت لنا هذه القاعدة وهي: من تعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. فلما كان القاتل لا يرث، قاتل عمدا لا يرث شيئا، لأنه تعجل موت مورثه ليرثه، فعوقب بنقيض قصده. قسنا على ذلك المبتوتة، فإن الرجل طلقها لي لا ترث منه فنعامله بنقيض قصده ونورثها منه، وهذا من قياس العكس، ليس من قياس الطرد لاختلاف الفرع والأصل في الحكم. فالمبتوتة ترث والقاتل لا يرث، ولكن الجامع بينهما أن كل واحد منهما عمل فيه الشخص بنقيض قصده، فعمل القاتل بنقيض قصده، وعمل المورث المريض بنقيض قصده. استحقاق الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد فيناسب المعاملة بنقيض المقصود، فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا، ولكن رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل. نحن لم نجد نصا من الشارع فيه أن من تعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه، ولم نجد نصا من الشارع فيه أن كل من قصد قصدا فاسدا يعامل بنقيض قصده، لكننا وجدنا الشارع رتب هذا الحكم على القاتل فحرمه من الميراث، فقسنا عليه في هذه الصورة. ومثال الثاني ما انفرد به اللخمي من أصحابنا. اللخمي إمام من أئمة المالكية، وهو ينسب إلى بني لخم وليس منهم، بني لخم قبيلة من العرب وهو ليس منهم، إنما هم أخواله فقط، فهو من بني ربيعة، هو رباعي، وقد توفي رحمه الله سنة 478 في الهجرة، وهو مؤلف كتاب التبصرة، تبصرة اللخم، وهو من أئمة الترجيح في المذهب المالكي. تعرفون أن خليل رحمه الله في المذهب المالكي اعتمد على أقوال أئمة الترجيح، وهم أربعة: ابن رشد وقد توفي سنة 536، وهو ابن رشد الكبير صاحب البيان والتحصيل وصاحب المقدمات، وابن يونس وقد توفي سنة 441، وهو صاحب كتاب الجامع الذي هو من أوسع كتب المالكية، والمازري الإمام المازري وقد توفي المازري سنة 536، ابن رشد توفي سنة 520، والمازري هو الذي توفي سنة 536. واللخمي وقد توفي كما ذكرنا سنة 478. هؤلاء الأربعة هم الذين اعتمد عليهم خليل في مختصره، ويرمز لكل واحد منهم برمز، فالظهور يشير به لابن رشد، الظهور إذا قال الأظهر أو الظاهر فيقصد بذلك ابن رشد، أن هذا قول ابن رشد، والترجيح يشير به لابن يونس إذا قال الراجح أو الأرجح فيقصد بذلك عند ابن يونس، والقول يقصد به المازري، فإذا قال القول كذا أو قال فيقصد المازرية. و نعم الترجيح أنا أقصد لا بالنسبة للخمي قال نعم الاختيار هو للخمي إذا قال واختار أو المختار فيقصد بذلك اللخمي، ولذلك ذكر هو رموزه فقال مشيرا بفيها للمدونة وبأول الاختلاف شارحها في فهمها، وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالترجيح لابن يونس كذلك، وبالقول المازري كذلك. وقد نظم أحد العلماء وفياتهم بقوله توفي اللخمي في تعدد سنين وهو رباعي المحتلي، توفي اللخمي في تعدد سنين وهو رباعي المحتدي. فالتاء رمز لأربعمائة، والعين لسبعين، والدال لأربعة، والدال الأخرى لأربعة، فيتم بذلك أربعمائة وثمانية وسبعون. توفي اللخمي في تعدد سنين وهو رباعي المحتدي نسبة إلى بني ربيعة. لحافظ المذهب كث، والمازري لوث عليهما نعيم القادري. لحافظ المذهب كث، والمازري لوث عليهما نعيم القادري. حافظ المذهب هو ابن رشد. كث الكاف عشرون والثاء خمسمائة بالرمز. والمازري لوث، اللام ثلاثون والواو ستة والثاء خمسمائة. سار ابن يونس إلى الرحيم عام أميت وهو من تميم. عام أميت، فالهمزة واحد والميم أربعون والتاء والياء عشرة والتاء أربعمائة. عام أميت وهو من تميم. من فرد به اللخمي من أصحابنا، واللخمي هذا اشتهر بمخالفاته لقواعد مالك أو للروايات عنه، وذلك لاجتهاده وبلوغه رتبة الاجتهاد. ولهذا يقول أحد الشعراء: لقد مزقت قلبي بضعف جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك. ومثال الثاني: من فرد به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا قيف غرق جميعهم. قال: إذا كانت السفينة في عرض البحر وزادت حمولتها بحيث خشي الهلاك على أهلها أن تغرق بهم السفينة، فإنهم يرمون بعض ما معهم من الأمتعة أولا، فيبدأون بالأتفه فالأتفه، فإذا لم يكف ذلك واضطر لنقص الحمولة من بني آدم فيبدأ قبل بني آدم بالبهائم، فإن لم يكف ذلك اضطر إلى نقص بني آدم، فإن كان فيهم مباح الدم كافر حربي فليبدأ به، فإن لم يكن فيهم فينظر إلى من يمكن أن ينجي نفسه كمن يعرف السباحة فيرمى في البحر لأنه أقمن أن ينجو بنفسه، فإن لم يكن فيهم من يعرف السباحة فإننا نقرع بينهم ومن خرجت عليه القرعة رميناه في البحر. وهذه القرعة أخذها من قصة يونس عليه السلام، فإنه ركب في زورق وركب معه عدد كثير من الناس، فكاد الزورق يغرق بهم، فقالوا: لا بد أن نرمي أحدنا، فاقترعوه وقعت القرعة على يونس فرموه في عرض البحر، كما قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. ساهم معناه اشترك في القرعة لأنها ترمى بها السهام، فكان من المدحضين أي من الذين لم يفز سهمهم، فرموه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. فإن ذلك مناسب لأن فيها استخلاص بقيتهم، ولم ينص الشرع على اعتباره، ولم يرتب حكما على وفقه في جميع الصور. هذا مناسب يفهمه الناس، لكنه لم يرد في الشرع له نظير، ولكن يمكن أن يؤخذ من قواعد الشرع العامة، لأن قواعد الشرع العامة تدل على الحفاظ على الأنفس بأكبر قدر ممكن، وهذه القاعدة هي التي رتب عليها العز بن عبد السلام قاعدته فيما يتعلق بفسق الأئمة. قال: إذا لم نجد إماما عدلا، إن وجدنا إماما عدلا، وجدنا شخصا عدلا صالحا للإمامة قويا، يجب علينا أن نساعده حتى يكون إماما. فإن كان الثائر فاسقا والمثور عليه عدلا، وجبت المحافظة على الذي كان عندنا لأنه عدل. وإن كان الثائر فاسقا والمثور عليه فاسقا أيضا، فإن فسق الأئمة يتفاوت، فمنهم من يكون فسقه في الاعتداء على الدماء، ومنهم من يكون فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومنهم من يكون فسقه بالاعتداء على الأموال. فأدناهم فسقا هو الذي يعتدي على المال، ثم يليه الذي يعتدي على الأبضاع، ثم الذي يليه الذي يعتدي على الدماء، فيبدأ بأقلهم ضررا. وهذا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وهي نفسها التي خرج عليها اللخمي هذا الفرع. لكن ليس لهذا الفرع أي دليل شرعي بخصوصه إلا هذه القاعدة. ثم قال المسلك الرابع الدوران. المسلك الرابع من مسالك العلة الدوران، والدوران معناه ملازمة الوصف للحكم في الثبوت والانتفاء معا، فهو اضطراد وانعكاس، لأن الاضطراد معناه الملازمة في الثبوت، والانعكاس معناه الملازمة في النفي، وإذا اجتمعا معا سمي ذلك دورانا، لأن هذا الحكم وجدناه يدور مع هذا الوصف حيث وجد، وهو أن يوجد الحكم عند وجود الوصف ويعدم عند عدمه، فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. ومثاله الإسكار، فإننا وجدنا عصير العنب قبل أن يسكر حلالا طاهرا لا يحد من شربه، وبعد أن يسكر كان نجسا حراما يحد شاربه، فدار الحكم مع العلة مع الوصف. ومثل ذلك الحياة، فهي علة للطهارة عند المالكية، قالوا لأن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة، فإذا ماتت جيفة من غير ذكاة فهي نجس، فدل هذا على أن الطهارة علتها الحياة، لأننا وجدناها تدور معها، وجدناها تثبت بثبوتها كطهارة الشاة في حياتها، وتنتفي بانتفائها كنجاسة الشاة بعد موتها جيفة. وعلى هذا قالوا الحي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله، كما سبق بيان ذلك. ومثالها أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم. وذلك أن يذهب عنه الإسكار، ذهاب الإسكار عن الخفر نوعان، نوع منه بالقصد ونوع من غير قصد. فالنوع الذي بالقصد كأن تطبخ أنت الخمر ليزول عنها الإسكار، أو أن تضع فيها سويقا حتى يزول عنها الإسكار، أو أن تخلي لها بما يجعلها خلا، وهذا مختلف فيه، فعند الجمهور لا يحل ذلك لأنه انتفاع بالخمر، وعند الحنفية يجوز لأنها إنما حرمت من أجل الإسكار وقد زال عنها الإسكار. النوع الثاني ما إذا حصل لها ذلك بفعل الغير، كما إذا وضعت الخمر فطال وقتها فزال عنها الإسكار بأمر الله، تحجرت أو تخللت بنفسها فصارت خلا، كان تركيبها الكيميائي غير دقيق فزال عنها الإسكار ورجعت خلا، فهذه قطعا طاهرة وقطعا يحل الانتفاع بها. ومثل ذلك ما لو طبخها الكافر، الكفار ربما خلطوا الطبيخة بالخمر، ومثل هذا الحلويات والكيك ونحو ذلك يضعون عليها خمرا، لكنه يطبخ حتى يزول عنه الإسكار، فما زال عنه الإسكار بفعلهم فإنه يعود إلى الطهارة بالإجماع والحلية، فيكون حلالا طاهرا بالإجماع، بخلاف ما فعلت به أنت ذلك، أخذت أنت الخمر وجعلتها على الكيك تنجس، لكن إذا فعله الكافر فوجدتها جاهزة قد زال عنها الإسكار فهي طاهرة. وذكرنا الخلاف في المسألة الأولى، وهي إذا فعلت أنت بها ذلك فزال عنها الإسكار، فالحنفية يرون ذلك مبيحا لها، والجمهور يرون أنه لا يبيحها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها. فلذلك قال فإذا ذهب عنها الإسكار ذهب عنها التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما علمنا أن الإسكار علة التحريم. ومن ذلك احتجاج أصحابنا على طهارة عين الكلب والخنزير، معناه على طهارة الكلب والخنزير في حياتهما، بقياسهما على الشاة بجامع الحياة، فجعلوا الحياة علة للطهارة. وبيانه أن الحياة علة الطهارة هو أن الشاة إذا ماتت وفي بطنها جنين حي حكمنا على جميع أجزائها بالنجاسة وعلى ذلك الجنين بطهارة، لأنه حي ما دام حيا. فلما دارت الطهارة مع الحياة وجودا وعدما علمنا أن الحياة علة الطهارة. ثم قال المسلك الخامس الشبه، وتركه هو مسلك الطرد، والطرد هو الملازمة في الثبوت، وهو أن يثبت الحكم مع العلة وإن كان ينتفي وإن كان لا ينتفي بانتفائها في بعض الصور كما ذكرنا من قبل. فمثلا الخروج والدم من الفرج مانع من الصلاة والصيام والوطي ومسقط للصلاة أداء وقضاء ومسقط للصيام أداء فقط، ولكن هذا منتقض بالاستحاضة فإنها لا تمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطاء، فهذا مضطرد في الحيض والنفاس، فكلاهما مانع من الصلاة مطلقا أداء وقضاء، ومانع من الصوم أداء دون قضاء، ومانع من الوطء قبل الاغتسال منه، بخلاف الاستحاضة فهي تشترك مع الدمين دم الحيض ودم النفاس في أن كل دم خارج من القبول وتفترق معهما في الحكم. فإذا وجدنا الملازمة هنا في الثبوت دون الملازمة في النفي، فلا يسمى هذا لا فهذا لا يسمى دورانا ولكنه يسمى طردا فقط. وأما العكس وهو الملازمة في النفي فقط فلا يكون علة، لأن الوصف الذي إذا وجدناه إذا انتفى انتفى الحكم، لا يقتضي ذلك ثبوت الحكم عند ثبوته، لأن الحكم قد يكون له عدة أوصاف منفقة فيثبت بثبوتها، كالقتل فإنه رتب الشارع عليه الإثم والقصاص إذا كان عمدا عدوانا، لكن إذا كان عمدا من غير عدوان كمن قتل رجلا يظنه كافرا فبان مسلما، أو ضرب شيئا يظنه بهيمة فقتله فبان إنسانا، فهذا القتل عمدا لكنه غير عدوان فلا يرتب عليه القتل. رأى شيئا فظنه أسدا أو مثلا قردا فأطلق عليه الرصاص فبان إنسانا، هل يؤخذ بهذا؟ هل يقتص منه؟ لا، لأنه هناك عمد القتل لكن لم يتعمد العدوان. ثم قال المسلك الخامس الشبه، والمقصود بالشبه التردد بين أصلين مختلفي الحكم، فيلحق بأشبههما به وأقواهما شبها. إذا تردد الفرع بين أصلين كل واحد منهما يجتمع معه في نوع من الشبه، الوصف الذي في الأصل موجود بهيئة ما في الفرع، ولكن لدينا أصل آخر أيضا يشترك معه في وصفه، فننظر إلى أكثرهما شبها به، وذلك مثل العبد يشبه الحر من جهة الإنسانية والتكليف والملك، ويشبه البهيمة من جهة أنه مملوك، فبأيهما يلحق؟ هل يلحق بالإنسان الحر أو بالبهيمة المملوكة؟ ينظر إلى أكثرهما شبها به وهو الإنسان الحر فيلحق به. ويمكن أن نجعل هذا ثلاثة دوائر، هي دوائر الشبه، هذه دائرة مثلا وهذه دائرة أخرى، فهذه مثلا دائرة الإنسانية، وهذه فيها الأحرار طبعا، الحر مثلا داخل في دائرة الإنسانية، وهذه دائرة الملك، وهذه يدخل فيها الحيوان البهيمي الحيوان المملوك، والعبد اجتمع فيه الدائرتان فهو إنسان وهو مملوك، فاجتمع فيه الأمران. اتصف بكل واحد من الوصفين، دائرة الإنسانية ودائرة الملك، فيتردد بين هذين الأصلين بأيهما يلحق. الإسلام. ومثاله الوضوء، فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فيشبه التيمم من حيث أن المزال به ماء واحد وهو الحدث، وهو حكمي لا حسي، ويشبه إزالة النجاسة في أن المزال به ماء حسي لا حكمي، بإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب. الوضوء اختلف فيه العلماء هل تلزم فيه النية أو لا تلزم فيه، فقال الحنفية لا تلزم النية في الوضوء، واستدلوا على ذلك بأنه مثل غسل الثوب، غسل الثوب الذي فيه نجاسة لا تلزم فيه النية بالإجماع. فلما كان غسل الثوب محتاجا إلى الماء، وكان الوضوء محتاجا إلى الماء، وكل واحد من المائين يرفع به أمر، فالماء الذي غسل به الثوب رفع به حكم الخبث، والماء الذي توضأ الإنسان به رفع به حكم الحدث، رفع به الحدث، وكان ذلك شبها. وقال الجمهور يشترط للوضوء النية، لأن الوضوء كالتيمم في أن كل واحد منهما رافع للحدث، والتيمم تشترط له النية بالإجماع بين الحنفية ومن سواهم. فهنا تردد الوضوء بين أن يكون كالتيمم وبين أن يكون كإزالة النجاسة. وبأيهما يلحق؟ التيمم يزال يحصل بالتراب، والوضوء يحصل بالماء، لكنهما يشتركان في أن كل واحد منهما رفع للحدث الذي هو أمر معنوي. والوضوء يحصل بالماء، وإزالة الخبث تطهير النجاسة يحصل بالماء أيضا، لكنهما مختلفان في أن الوضوء يرفع به حدث وهو أمر معنوي، وإزالة النجاسة يرفع بها خبث وهو أمر حسي. ولكن يجاب عن هذا بأن عند الحنفية بأن إزالة النجاسة أيضا تتضمن أمرين، أمرا حسيا وأمرا معنويا، فالأمر المعنوي هو حكم الخبث، فلو زال عين النجاسة فإن الحكم يبقى، كمن لامست يده بولا ويبست يده فإن النجس قد زال عينه، لكن بقي حكمه لا بد أن يغسل يده، فيكون الحكم بعد زوال عين النجاسة كحكم الحدث المرتب على الأعضاء. ومن هنا فنقول الحدث في عرف الفقهاء هو المنع المرتب على الأعضاء، والمنع أمر معنوي لا حسي، والخبث هو عين النجاسة وهي أمر حسي، وكلاهما يرفع بالماء. فمن هنا اشترك الوضوء مع إزالة النجاسة في آلته، واشترك مع التيمم في جنسه، لأن كل واحد منهما رافع للحدث، فبأيهما يلحق؟ نحن نريد أن نعرف حكم النية في الوضوء، هل هي شرط أم ليست شرطا؟ عند الحنفية ليست شرطا، وعند الجمهور شرط، فالحنفية ألحق الوضوء بطهارة الخبث، والجمهور ألحقوه بالتيمم. لذلك قال فهو دائر بين التيمم وبين إزالة النجاسة، فيشبه التيمم من حيث إن المزال بهما، حيث تكسر الهمزة بعدها، من حيث إن المزال بهما وهو الحدث حكمي لا حسي. ويشبه إزالة النجاسة في أن المزال بهما، لاحظوا الفرق بين في أن حيث إن، حيث تكسر همزة إن بعدها، وحرف الجر تفتح همزة إن بعده، أن بعده، في أن المزال بهما حسي لا حكمي، لإزالة الماء العين بالطبع بخلاف التراب. فالماء يزيل العين بطبعه، والتراب لا تزيل العين أصلا بطبعها، لكن الشارع جعلها مزيلة للحكم فقط، حكم الحدث. فالمالكية والشافعية يوجبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بالتيمم، والحنفية لا يوجبون النية في الوضوء تغليبا لشبهه بإزالة النجاسة، ولكل من الفريقين ترجيحات لشبهه يخرج ذكرها عن المقصود. كل واحد من الفريقين له ترجيح للشبه الذي أخذ به، ويخرج ذلك لو تتبعه المؤلف هنا لخرج عن المقصود. وكذلك أيضا احتجاج أصحابنا على أن العبد يملك بأنه دائر بين الحر والبهيمة، فمن غلب أنه آدمي أشبه الحر، ومن غلب أنه مال أشبه البهيمة، فأحد الشبهين يوجب له استحقاق أن يملك وهو الشبه للآدمي، والآخر يوجب له أن لا يملك وهو الشبه المالي، لكن شبه الآدمي أقوى من الشبه المالي من وجهين. أحدهما أن الشبه الآدمي أصلي، فالرق طارع له، العبد كان إنسانا قبل أن يكون مملوكا، فأيهما العارض؟ هل الملك أو الإنسانية؟ أيهما العارض في العبد؟ الملك عارض والإنسانية هي الأصل، فمن أجل هذا كان شبهه بالحر أو لا من شبهه بالبهيمة. أحدهما أن الشبه الآدمي أصلي والمالي عارض والأصلي أولى من العارض، وثانيهما أن الشرع غلب عليه شبه الآدمي في أحد نوعي الملك فأثبت له ملك النكاح. هذا وجه آخر من الترجيح، وهو أن الشارع أن الملك إما ملك مال وإما ملك بضع، والشارع أثبت للعبد ملك البضع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأثبت النكاح للعبد المملوك، وهذا إثبات لأحد نوعي الملك، لأنه إذا ثبت له ملك البضع فذلك يقوي ملكه أيضا للمال. فلهذا قال فأثبت له ملك النكاح الذي لا مدخل للبهيمة فيه، فوجب بهما معناه بهذين الترجيحين أن يثبت له ملك اليمين لقوة الشبه الموجب له. والواقع أن ثمة مرجحا آخر وهو التكليف، فالبهيمة غير مكلفة والعبد مكلف، فأشبه الحر من هذا الوجه، فكان ذلك ترجيحا ثالثا. فهذا تمام الكلام في الركن الثاني الذي هو العلة. ونصل الآن إلى الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع. والفرع هو الأمر المجهول الحكم المعلوم العيني الذي يراد معرفة حكمه فيلحق بالمعلوم الحكم المعلوم العيني ليعرف حكمه بذلك. وقد ذكرنا من قبل أن القياس هو إلحاق معلوم معناه معلوم العين مجهول الحكم بمعلوم معناه معلوم العين معلوم الحكم في حكمه، الحاق معلوم معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل، لمساواته له في علة حكمه، وهي الجامع الذي يجمع بينهما عند الحامل، معناه عند الذي أجرى ذلك القياس ليدخل في هذا القياس الفاسد. الحامل هو الذي يقيس سواء كان مجتهدا أو لم يصل رتبة الاجتهاد. وللفرع أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون العلة موجودة فيه، فإن لم يجتمع مع الأصل في علة فإنه لا يمكن أن يقاس عليه. فعلة تحريم الخمر ما هي؟ هي الإسكار. فمن قاس العصير على الخمر أو قاس الشاي على الخمر وقال هذا يدار في الكؤوس فهو مثل الخمر فيحرم، يجاب عن هذا بأن العلة التي حرم من أجلها الخمر وهي الإسكار غير موجودة في الشاي وغير موجودة في العصير، فلا يكون كالخمر، لأن المقصود وهو ثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوت علته فيه، لأن الحكم ما عرفناه إلا بالعلة، فإذا لم تثبت العلة لم يثبت الحكم. كما يقيس أصحابنا عظام الميتة على لحمها في النجاسة فيمنع الحنفية وصف العظام بالموت، فيجيب أصحابنا بأن الحياة تحلها لقوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وما هو محل الحياة فهو محل الموت، فثبت وصف العظام بالموت، عظام الميتة اختلف في طهارتها ونجاستها. فقال المالكية إنما حرمت الميتة من أجل الموت، لأن الميتة معناها الموصوفة بالموت، وعظامها ليست ميتة لأنها لم تمت، كانت جمادا أصلا ولم يدخلها الدم، ورأوا أن الحياة هي الدم الذي يدور في البدن، وهذا لا يوجد في العظام، فلذلك رأوا أن العظام الميتة طاهرة. وأجاب المالكية عن هذا بأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. المحل القابل للصفة هو العظام، قابلة للحياة أو الموت، ولا تخلو منها أو من ضدها. وقد وجدنا الشارع أثبت لها الحياة في قوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، في قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها، يحييها نسب الحياة للعظام، وإذا ثبتت لها الحياة اقتضى ذلك انتفاء الموت عنها في حال ثبوت الحياة لها، وإمكان رجوع الموت إليها عند فقد الحياة. فدل هذا على أن العظام توصف بالحياة كما توصف الموت كما توصف بالحياة، وعلى هذا فهي ميتة نجس. ومثل هذا الخلاف في جلد الخنزير، فإن من العلماء من قال يطهر جلد الخنزير بالدباغ لأنه جلد كغيره من الجلود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. فتقول طائفة من أهل العلم الجلد الذي يطهر بالدباغ هو الجلد غير الريش، لأن الدباغ زكاة كما جاء في حديث السودة زكاتها دباغها، والخنزير لو ذكي لم يستفد من الزكاة شيئا، فعلم أن الدباغ إنما ينتفع به ما يذكى كالشاة والناقة والبقرة، هذه التي تنتفع بالزكاة فجلدها يطهر بالدباغ، لأن طهارة لأن زكاة الجلد دبغه، بخلاف ما لا تنفع فيه الزكاة كالحمر الأهلية وكالكلب والخنزير ونحو ذلك، فلا ينتفع بالزكاة أصلا، فكيف ينتفع بالدباغ؟ والحنفية يقولون جلد الخنزير لا ينتفع بالدباغ لا لكونه خارجا عن مسمى لا لكون ذلك مشترطا في كل ما تنفع فيه الزكاة، بل لكون جلد الخنزير لحما لا جلدا، فيقولون جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ لا لكونه جلدا بل لكونه لحما، لأنه يؤكل مع لحمه، فمن أجل هذا جعلوه غير جلد أصلا. وقال آخرون من أهل العلم إن جلد الخنزير مثل لحمه، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الخنزير بالريش، فذلك يشمل الجلد واللحم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فإنهم رأوا أن الجلد كله ينتفع بالدبغ ما عدا الكلب والخنزير. الخنزير لأن الله وصفه بالريشية في كتابه، والكلب يقاس عليه لأنه مقيس عليه عندهم في الولغ ونحوه. فهذا الذي قاله الشافعية والحنابلة مبناه على أن الله سبحانه وتعالى عندما وصف الخنزير بالريش هل وصف لحم الخنزير أو وصف الخنزير بكامله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريش. فإنه الضمير يعود على ماذا؟ هل الضمير يعود على المضاف أو يعود إلى المضاف إليه؟ محل خلاف بينهم. فعند المالكية الضمير يعود على المضاف لأن الأصل كلام عن المضاف، وعند الشافعية والحنابلة الضمير يعود على المضاف إليه أي الخنزير نفسه، فإنه أي الخنزير ريس. المالكية يقولون فإنه أي اللحم ريس. نعم نعم لسان العربي يقبل ذلك حتى في غير الإضافة، مثلا قول الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال طائفة من أهل العلم الضمير أقصد الوصف هنا في قوله ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، قالوا الضمير يعود على البيت نفسه لأن البيت هو الذي أطعمهم الله بسببه، وإلا لم يكن لذلك مزية. قالوا لو كان المقصود رب البيت الذي أطعمهم لكان الرب هو الذي أطعم كل الناس وليس لقريش مزية في ذلك على من سواهم. فالرب أطعم جميع الناس، لكن حين قال رب هذا البيت الذي أطعمهم دل ذلك على أن المقصود البيت فأطعمهم الله به. ومن أجل هذا يقول الشاعر: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا. فهذا الفرق بين الطائفتين. والواقع هم في لغة العرب قد يعود الضمير على المضاف وقد يعود إلى المضاف إليه. ومن أجل هذا حصل الخلاف بين أهل الاجتهاد في هذا الباب. قال الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصل، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل. مثلا القياس الذي ذكرناه لدى المالكية والشافعية والحنابلة بقياس الوضوء على التيمم في أن كل واحد منهما رفع حدث فيشترط الوضوء النية كما يشترط ذلك للتيمم، يجيب عنه الحنفية فيقول: أنتم تقيسون الأصل على الفرع فتعكسون القياس. التيمم أصلا إنما جاء نيابة عن الوضوء، فلم يكن رافعا للحدث إلا بعد معرفة الوضوء وتقرره. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم يبح التيمم إلا بعد تقرر الوضوء وثباته وعدم القدرة عليه. فعلى هذا يكون القياس مقلوبا لأنكم قستم الأصل على الفرعي، العلة متحققة فالحكم متحقق أصلا قبل وجود هذا الأصل الذي تقيسون عليه. لذلك قال: لا يتقدم حكم الفرعي على الأصل، لأنه إن تقدم لزم ثبوت حكم الفرعي قبل ثبوت العلة لتأخير الأصل. ومثاله قياس أصحابنا الوضوء على التيمم في الافتقار إلى النية، والوضوء متقدم على التيمم في المشروعية وفي الفعل. نعم يكون هذا إلزاما في قول يجب النية الوضوء لما وجبت في التيمم. هذا العكس يرد المالكية على الحنفية هنا ردا عقليا، يقولون: نعم نحن نعلم أننا قسنا أصلا فرعا، لكن قياسنا نريد به أن التيمم إذا كان فرعا فمن شأن الفرع أن يزيد على أصل، من شأن الفرع أن يكون تابعا للأصل. فكيف تكون النية مشروعة في تلاش تطف الوضوء؟ فالتيمم نائب عن الوضوء فيكون لاحقا به في أوصافه. ولكن يمكن الجواب عن هذا بأن من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة كالولد، فإنه زائد في النسب على أبيه لأنه يجمع نسب أبيه وأمه، فيكون التيمم حينئذ جمع وصفا جديدا على أوصاف الوضوء بسبب نيابته عنه. الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه. فإن كان الفرع منصوصا على حكمه بعموم أو خصوص فلا يحتاج حينئذ إلى قياس لا فرع آخر، لأن أصل القياس إنما يقصد به معرفة الحكم. إذا كان الحكم معروفا بالنص لماذا قيسه؟ لا يحتاج إلى القياس عليه، كقياس المتردي بالنطيحة على الميتة. فلا تحتاج إلى القياس فقد صل الشارع على حكم المتردية والنطيحة وعطف على الميتة بقوله: حرمت عليكم الميتة ودمكم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة بعموم أو خصوص. ومثال العموم أن يكون دليل حكم الأصل مماثل لحكم الفرع، كما إذا قيس التفاح على البر في الربا وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الطعام بالطعام. المثال الذي ذكره لا يطرد، لأن البر ثبتت ربويته بالنص، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء في حديث عبادة بن الصامت. لكن المثال الصحيح من قاس الذرة على الأرز في الربا والتعشير بجامع أن كل واحد منهما طعام، وتلا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، لا تبيع الطعام بالطعام إلا يدا بيد. فيقال له: الأصل والفرع لا داخل في عموم النص فلا يحتاج إلى القياس أصلا. الرز لم يصرف باسمه حتى تقاس عليه الذر بالكلى ما داخل في عموم قوله الطعام طعام، فلا يحتاج إلى القياس في هذا المكان. فلا يكون الأصل أولى بالأصالة من الفرع، الأصل ليس من الحكم من الفرع، من الأصل الشرعي النص الشرعي مشتمل عليه ما من بدلالة عموم. ومثل خصوصي قياس أصحاب أبي حنيفة إجابة من القيء والرعاة على سائر الأحداث، يبينون حكم الرعاة والقيء بقوله صلى الله عليه وسلم من قاء ورعاة فعليه الوضوء. الحنفية يرون أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل كما سبق، ومثلهم في ذلك الحنابلة، فيرون أن كل نجس خرج من البدن إذا تفاحش في ناقض للوضوء كالاستاكة فخرج من لثته دم كثير إنه ناقض لوضوئه. ذلك من قاء قيئا متغيرا عن الطعام، لأن القيء ينقسم إلى قسمين، قيء متغير الطعام برائحته ولونه فإنه نجس، وقيء غير متغير عن الطعام وإنما شرب استولبا فقه كما هو أو أكل لحما فقاءه كما هو غير نجس. فالذي هو متغير عن الطعام ناقض عند الحنفية إذا تفاحش بخلاف القلس، القلس يرتفع من المعدة إلى الحلق فهو يسير فلا ينقض الوضوء، ولذلك كان ابن عمر يقص مرارا في المسجد فلا يتوضأ كما أخرج ذلك مالك في الموطأ عن نافع. نعم نعم، وكذلك كان ربي سيفله. فالحنفية رون أن من قاء أو رعف فسال من أنفه دم كثير، رعاف هو الدم السائل من الأنف، رعف فسال من أنفه دم كثير فإن ذلك ناقض لوضوئه، وذلك مبني على ما ذكرناه من قبل من أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، والعلة القاصرة هي خروج النسل عن أحد السبيلين، سبيل البولي أو سبيل الغائط، فيرون أن هذا قاصر فلا يعلل به، ويقولون العلة هي خروج النجس من أي مكان من البدن، فإذا خرج من الفم أو من الأنف نجس إن ذلك ناقض للوضوء كما إذا خرج من القبل أو من الدبر. ويستدلون مع هذا بقوله بحديث من هو هو ما أورع فعليه الوضوء، فيقال إن هذا ما ورد النص فيه نصاص فلا يحتاج إلى في إثباته القياس، ولكن المشكلة إنما عدلوا إلى القياس أن هذا النص ضعيف لا يحتاج به. لا يصح، بل قد جاء في حديث ثوبان سنن الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاوه رواية فضل، وهذا لا يقتضي أن قد يقول الإنسان ويكون أصلا غير متطهر فيتوضأ بعد ذلك، والفعل لا يقتضي وجوبا كما سبق، سبق أن بينا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتضي الوجوب. ما وجه من يقول أن لما نجيس بنجيس الإله لا حاجة؟ لا، هو الدم ليس على كل حال، لكن يقول ببعض الناس، يقول ببعض الناس يقولون يقولون أول حيض هو النجس ودم الدم المسفوح، لكن هذا الذي يقولونه لا معله، لأن الدم المسفوح معناه هو الخارج عند موجب جيانه، لكن في الجرح دمه الذي يخرج منه مسفوح، وكذلك ما خرج من الأسنان مثل السواك هو مسفوح لأنه خارج عند موجب جرائه، فعلى هذا كل من نعم هذه الحرمة تقتضي النساء بالدوران، لأننا وجدنا أنه إذا أبيح طهورا حرم التنجس، لكن استثنى من هذا دم اللحم، فالشاة المذكاة ما كان من لون الدم في لحمها فإنه طاهر، ومثل ذلك ما يكون داخل القلب مضغة الدم يتجمد فيه بالطبخ فهو طاهر أيضا لأنه أصبح كاللحم تبع اللحم. واحد يفتي في النفس أن دم الإنسان طاهر لا غير صحيح، ولو كان كذلك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل ابن عم عندما جرح في أشرف الدماء دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف موقعين في الجهاد في سبيل الله، وأمر بغسله عن سيفه وعن ثوبه، وجاء علي بدرقة ملأها من الماء غسل عنه الدم بها. الذين يستدلون بأن النص لم يرد فيه النجس يقالوا كذلك أين النص الدال على نجاسة البولي مثلا أو الغائط، هنا عرفت من طبيق الشرع وأمره بغسلها وأمره بالتطهير منها، هذا الذي لا عجزته. الشرط الرابع أن لا يباين موضوع الأصل موضوع الفرع الأحكام كأصل البيع عن النكاح أو العكس، فإن البيع مبني على المكايسة والمشاحة، والنكاح مبني على المكاهة والمكرمة والمساهلة. هنا قال إن العلة قد موجودة في الفرع والأصل، ولكن حكمهما متباين، فالعلة تقتضي في الأصل حكما وتقتضي في الفرع حكما آخر، كعقد وصف ثابت في النكاح وثابت في البيع، لكن أحكامهما متباينة، فالنكاح مبني على المسامحة والمساهلة والرحمة والألفة لقول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، والبيع مقتضي للمكايسة والمغالبة في العقد. فلذلك قال عبد الله بن جعفر حين قيل له ما لك تجود بكثير إذا سئلت وتظن بالقليل إذا توجرت، قال إذا سئلت فإنما أجود بمالي، إذا توجرت فإنما أجود بعملي. في البيع، البيع مبني على المكايسة، مكايسة معناه المجاذبة في الكيس الذي هو العقل، معناه ننظر هنا أكيس ما أعقل، كل واحد الربح لنفسه، هذا معنى المكايسة. بخلاف النكاح فليس كذلك، فالنكاح يطلب فيه المكايسة والنيد، وإنما تطلب فيه الرحمة والألفة والمحبة. نعم نعم. فإذا تقرر هذا الشافعية يقيسون النكاح إذا عقد على عبد في الذمة، فساد البيع إذا عقد على عبد في الذمة غير موصول بجامع الجلب الواضح. إذا حصل عقد النكاح وكان الصداق فيه شيئا موصوفا في الذمة، شيئا في الذمة غير موصوف، لم تذكر أوصافه التي تتباين بها الرغبة فيه، قال توجتك على سيئتنا أو على بيت مثلا، فهذا يشمل كثيرا من الأصناف تفاوت الرغبة فيها، وتبدأ من القصور الكبيرة إلى غرفة واحدة كلها تسمى بيت، وكذلك السيارات أنواع منوعة وأثمانها متباينة، فهذا العقد صحيح عند الجمهور باطل عند الشافعية، لأن الشافعية قالوا لا بد أن يكون الصداق معلوما، كما لا بد أن يكون إذا بيتا دون تحديد صفاته أو باع سيارة دون تحديد صفاتها لبطل البيع، فيقولون مثل ذلك النكاح. جابوا هنا بأن البيع أصل مبني على المكايسة، والنكاح ليس كذلك، النكاح لا يلويه المزايدة في المال، ولذلك الصداق ليس ثمنا للمرأة، صدق ما هو نحلة للمرأة، والبضع إنما يقابله الاستمتاع يقابله بالاستمتاع، والصداق سماه الله نحلة فوهبا ليست عوضا، فالإنسان محر، والزوجة ليس لها عوض، لا يمكن أن تشترى بشيء بالدنيا وما فيها ليس ذلك ثمنا لها، إن ثمنها الإنسان الآخر، فهذا الإنسان قوبل بهذا الإنسان فهما العوضان فيما بينهما، والصداق نحلة أعطاها الله تعالى للنساء وشرفهن بها زائدة على التمتع الذي يحصل من الطرفين. فيقول حابنا البيع مبني على المشاحة والمكايسة، فكان الجهل فيه بالعوض مخلا بالصد منه، والنكاح مبني على المكارمة والمساهلة، وليس المقصود من الصداق أن يكون ممانا أيضا، ولك سماه الشرع نحل فهو كهبة، فلا يضر الجهل كما لا يضر الجهل بالهبة. لكن إذا هذه القاعدة نقررها هنا، لكن نأتي إليها في محل آخر فننقضها، وهو نكاح وقت الجمعة، فقد اختلف فيه العلماء، والمالكية الذين يرون صحة النكاح في هذا الفرع، ويرون أنه لا يقاس على البيع لذلك، يرون بطلان النكاح أذان الجمعة الأخير، لأنهم يقيسون على البيع حرمة العقود كلها وقت أذان الجمعة، لأنهم يقولون وجه تحريم البيع هو الشغل عن إجابة داعي الجمعة، والنكاح هو أشد شغلا عن الجمعة من البيع، اشتغلوا به أشد من الاستغلال بالبيع، فلذلك أبطوا وقت أذان الجمعة. قال الركن الرابع الحكم، المقصود بالحكم هنا حكم الأصلي، فالحكم الذي ثبت لأصلي ونريد إثباته للفرع هو الرابع من أركان القياس. وهذا الحكم سبق أنه يمكن أن يكون إجابة سلبا ويمكن أن يكون إثباتا أو نفيا. هذا معنى الإجابة السلب. وفيه مسائل. المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعيا. الحكم الذي يراد إثباته بالقياس لا بد أن يكون شرعيا، فلا عبرة بالحكم العادي ولا عبرة بالحكم اللغوي أو الحكم العقلي في القياس. الحكم العقلي لا يحتاج إلى القياس عليه أنه أصلا ثابت بالعقل. الحكم العادي كذلك يختلف، فأي تركيب كيميائي يباين تركيبا آخر، لأن التفاعل الذي يحصل بين مادتين يتباين مع التفاعل الحاصل بين مادتين أخرين، فلا يمكن القياس في هذا. ومثل هذا ما يقول أهل الطب، يقول قياس الأبدان فاسد، قياس الأبدان فاسد أصلا لتباينها، بعضها يتأثر بنسبة معينة وبعضها لا يتأثر تلك النسبة. فقال بشرط الحكم أن يكون شرعيا، لأن القياس دليل شرعي فإنما يثبت به الشرع، فعلى هذا لا يجوز القياس في اللغات. هذا اختلف فيه الأصوليون. والمقصود بالقياس في اللغات إثبات دخول مسمى في سن أو دخول موصوف في سن، للقياس في الألفاظ فقط. قياس في الألفاظ في اللغة لا خلاف فيه، مثل ما لو جاء تركيب في لغة عربية فتقيس أنت عليه تركيب آخر، فهذا لا خلاف فيه. ولهذا إن السائل القياسة في اللغة لا حصر لها، كقوله كل فعول في مضارع يفعل يا لب وحدها، وكقولهم كل فعيل فمضارع هو يفعل بالفتح لا تتمرين فعلا، منها 13 بوجهين ومنها 12 بالكسر فقط. وذلك قولهم كل فاعل يجب له الرفع ولا يثنى من ذلك إلا 5 فاعل. ومثل ذلك قولهم كل ضمير فهو مبني، فهذا يقاس فيه، وهذا قياس في الألفاظ ولا خلاف فيه لغة، إنما الخلاف في الدلالات. فإن اللغة يسمى فيها من خطف مالا ليس له على وجه الخفية يسمى سارقا في اللغة، لكن هل يقاس عليه النباش الذي لم يرد العربي تسميته سارقا في اللغة؟ النباش الذي ينبش القبور ويسرق الأكان هل يكون سارقا؟ هذا محل خلاف. القائلون بإثبات القياس في اللغة يرون أن النباش سارق، ولهذا يلزمونه بالقطع، تقيده إذا سرق نصابا. والذين لا يرون القياس في اللغويات يرونه لا يعتبر سرقا، فلذلك لا تقطع يده، إنما يعزر فقط.